يا رب. نعم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يا معلم. حفظك الله وبارك الله في عمرك يا شيخ محمود. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. نعم. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الله الله الله الله. نعم. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم.

الله نعم. نعم. Oh, yeah. الرحيم. وكنتم منهم تضحكون فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون. الله يا سيدنا نعم يا بيت القرآن الله أكبر. إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون. الله إنهم هم الفائزون. نعم يا رب الله يبارك فيك يا شيخ محمد. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. نعم يا مولانا الشيخ محمود. أيوه الله يبارك فيك يا حاج علي. يا حاج علي صح يا مولانا. نعم قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين. فاسأل العادين. فاسأل العادين. الله يا ملك. فاسأل العادين. فاسأل قل كم لبثتم في الأرض. يا مالك بارك الله فيك حفظك الله وبارك الله في عمرك اود ان نجمع السؤال والاجابه الله اكبر قال كم لبثت قال كم لبثتم في الارض عدد سنين ايوه اظهر الحقائق قال كم لبثتم في الارض عدد سنين قال كم لبثتم في الارض عدد سنين طلع كل اللي فيه يا عم الشيخ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين أفحسبتم أنما والعافية محمود الله أكبر. نعم نعم يا قرآن. فتعالى جميل الله يرحمه.